ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على الجنة والنار، وذكرنا أن الكلام على الجنة والنار كلام عن اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بما يقع فيه. الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان ستة، يدخل فيه الإيمان بما يقع فيه. ومما يقع في اليوم الآخر دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. وذكرنا أن مسألة الجنة والنار يجب علينا الإيمان فيها بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الجنة والنار حق، والأمر الثاني أنهما موجودتان الآن، هيأهما الله لأصحابهما، أعد الجنة لأهلها وأعد النار لأهلها، والأمر الثاني أنه لا فناء لهما، لا فناء للجنة ولا فناء للنار كذلك. ولما كنا نتحدث عن هذه المسألة وهي مسألة وجود الجنة والنار الآن، أن الله أعدهما وهيأهما فهما مخلوقتان موجودتان الآن، ذكرنا قول أهل الباطل مما خالفوا في هذه المسألة وهم المعتزلة، فقالوا إنهما لم تخلقا وإنما يخلقهما الله يوم القيامة لأن خلقهما الآن عبث، وذكرنا وجه الرد على هذا القول الباطل وأنه مخالف لنصوص القرآن والسنة. نصوص القرآن والسنة الصحيحة صريحة واضحة في أن الله تعالى أعد الجنة لأهلها وأعد النار لأهلها منذ زمن سبحانه وتعالى. وذكرنا أن مسألة فناء الجنة هذه لا يقول بها إلا أهل البدع، يجمع أهل السنة على أن الجنة باقية مؤبدة دائمة لا فناء لها، لكن القول بفناء النار قال به بعض أهل السنة وهو قول ضعيف مرجوح واهن، والذي عليه عامة أهل السنة أن النار كالجنة لا فناء لها، فلا فناء للنار كما أنه لا فناء للجنة. ثم بعد ذلك تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالقدر، بعدما تكلمنا على المسائل المتعلقة بالجنة والنار تكلمنا على بعض المسائل التي لها علاقة بالقدر. من المسائل التي سبقت معنا مما يتعلق بالقضاء والقدر سبق القدر في من يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار، بمعنى أن أهل الجنة وأهل النار معلومان عند الله تعالى علما أزليا، الله تعالى بعلمه الأول بعلمه السابق الذي لا بداية له عالم، لأنه يحيط بكل شيء علما، ولأنه يعلم ما كان وما سيكون، فلعلمه بما يقع في المستقبل هو عالم من يدخل الجنة ومن يدخل النار. ولما كان عالما بذلك سبحانه وتعالى أزلا أمر القلم عند خلقه أن يكتب ذلك، فجاءت مرحلة الكتابة فكتب القلم ذلك في اللوح المحفوظ. ثم لما جاء وقت حصول الشيء شاءه الله وأراد، تعلقت به إرادة فعلية مشيئة فعلية خاصة، ثم بعد ذلك أوجده الله وكونه. وهذه الأربعة التي تسمى مراتب القدر، أن أي شيء يقع فالله تعالى علمه أزلا وأمر بكتابته وشاءه وأراده وأوجده وكونه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الإيمان بالقدر مما يجب فيه ومما يدخل فيه الإيمان بوجوب اتخاذ الأسباب، فالأشياء وإن كانت مقدرة والله تعالى عالم بما سيكون بل وبما لو لم يكن لو كان في فيكون جل وعلا، فإن هذا لا ينافي العمل. المؤمن يجب عليه العمل، الله تعالى كلفنا بالعمل ولم يكلفنا بالاطلاع على الغيب، لأن الاطلاع على ما في اللوح المحفوظ ليس في طوقنا، لا نقدر عليه، ولم يكلفنا الله عز وجل به، وإنما كلفنا بالعمل. ولهذا اتخاذ الأسباب هذا أمر يوافق الإيمان بالقدر ولا ينافي، وأمر تدعو إليه الفطرة التي فطر الله العباد عليها، اتخاذ الأسباب. فكما أن الناس في أمورهم الدنيوية كما ذكرنا، إذا أرادوا الولد، إذا أرادوا المال أو غير ذلك، يتخذون الأسباب ولا يتكلون على القدر، ففي الآخرة ذلك أولى وأحرى وأحق، أن يجتهد الناس ويعملوا للآخرة، وأن يجدوا ويجتهدوا ويكدوا وينصبوا ليكونوا من أهل الجنة. فالله تعالى جعل للجنة أسبابا وجعل للنار أسبابا، كما جعل للرزق أسبابا وجعل للأولاد أسبابا، جعل الله عز وجل للجنة أسبابا وللنار أسبابا. فمن اتخذ أسباب الجنة كان من أهلها بفضل الله وجوده وكرمه، ومن اتخذ أسباب النار كان من أهلها بعدل الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذا حاصل ما تقدم معنا في الدرس الماضي مما يتعلق بالقدر. ثم قال: وما زال كلامه على القدر، قال: والخير والشر مقدران على العباد. والخير والشر مقدران على العباد، هذه الجملة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومثل هذه العبارة تقدمت معنا في أول هذا المتن عند قول المصنف: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. وقد ذكرنا هناك الفرق بين القدر الذي هو خير والقدر الذي هو شر. قلنا إن القدر يوصف بالخير والشر باعتبار المفعول، باعتبار المفعول لا باعتبار فعل الله تعالى، لأن عبارة القدر كما ذكرنا تطلق في الشرع ويراد بها التقدير الذي هو فعل الله عز وجل، وتطلق عبارة القدر ويراد بها المفعول أي المقدور. فالقدر يوصف بالخير والشر إذا أريد به المفعول، القدر بمعنى المقدور، فالمقدور إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، فإن كان ملائما للطباع موافقا لها اعتبر خيرا، وإن كان منافرا للطباع اعتبر شرا، وإلا ففعل الله عز وجل القدر بمعنى تقدير الله وفعله لا يكون إلا خيرا. لكن القدر بمعنى المقدور قد يكون خيرا وقد يكون شرا، إن كان ملائما موافقا للطباع كان خيرا بالنسبة لنا، وإن كان منافرا للطباع كان شرا. ومن الآيات الدالة على هذا كما سبق معنا قول الله تعالى من سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قل كل من عند الله. وسبق لنا هناك الجمع بين هذه الآية والآية التي بعدها مباشرة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا فالحاصل أنه في الجملة وفي العموم كل ما يجري في الكون، كل ما يقع في الكون مما وقع ويقع الآن وسيقع في المستقبل، كل ما يجري في الكون فإنه بقدر الله، لا يخرج شيء يقع في الكون عن قدر الله تبارك وتعالى. كل ما يجري من طاعات ومعاصي، من خير وشر، من مصالح ومفاسد، من خير دنيوي أو أخروي أو العكس، كل ذلك بقدر الله، لا يخرج شيء يقع في الكون عن قدر الله يا رب العالمين، لأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، المالك له، المدبر لشؤونه، فلا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه، حاشا أن ينازعه أحد في ملكه فيقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا. إذن لا يكون في ملك الله إلا ما أراد هو سبحانه وتعالى. فكل ما يجري ويقع هو بتقدير الله. لكن كنا بينا أن المراد بقدر الله هنا القدر الكوني، كل ما يجري من جهة الوقوع، كل ما يقع فهو بقدر الله، أي بقدر الله كونا، بمعنى أن الله تعالى علم ذلك وكتبه وشاءه وأراده وأوجده وكونه كونا وقدرا وليس شرعا. فوقوع الشيء لا يستلزم محبة الله له، وقوع الشيء في الكون بقدر الله، لكن كل ما يقع بقدر الله يلزم من ذلك أن الله يحبه ويرضاه؟ الجواب نعم. إذن فالأشياء التي تقع في الكون بمحض تقدير الله عز وجل إنما تقع كونا وقدرا، بمعنى أن الله تعالى شاء وقوعها كونا وقدرا لشكل يعلمها، لمصالح ومنافع يعلمها هو سبحانه وتعالى، علمتها أم جهلتها. ثم إن هذا الشيء الذي يقع إن كان مما يحبه الله ويرضاه، كان مما أراده كونا ومما أراده شرعا. إن كان مما يحب الله فنقول إن الله تعالى يريد ذلك الشيء شرعا لكونه يحبه، ويريده قدرا لكونه وقع في ملكه، فلا يقع في ملك الله إلا ما يشاء وما يريد جل وعلا، لا ينازع الله أحدا في ملكه سبحانه وتعالى. إذن فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. شنو هذا مانع المعطي؟ بمعنى يا رب إذا أردت أن تعطي شيئا فلا يستطيع أحد منعه. إذا الله تعالى أراد أن يعطي شيئا، أن يوجد شيئا، فلا يوجد مانع لما أعطي الله، لما أعطى الله عز وجل. والعكس، ولا معطي لما منعت. إذا منع الله شيئا، أراد منع شيء، فلا يستطيع أحد أن يعطيه. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لا يستطيع أن يمنع ما أراد الله إعطاءه ولا أن يعطي ما أراد الله منعه. إذن فلا متصرف في الكون ولا مدبر له إلا هو سبحانه وتعالى. والجواب على الإشكال الذي ذكرناه اللي هو إن قال قائل طيب الشر هذا الذي يقع في الكون، المعاصي والكفر والنفاق والشرك ونحو ذلك، هل هذه الأشياء يحبها الله لأنه هو الذي قدرها؟ نقول لا، هو الذي قدرها ولكن لا يحبها، فالقدر لا يستلزم المحبة. الله قدرها كونا لشكل يعلمها، ولا يلزم من ذلك أنه يحبها. إن كانت الأشياء التي تقع مما أمر الله به شرعا كانت مما يحبه ويرضاه، كالتوحيد والإيمان والطاعات وسائر الخيرات، هذه أمر الله بها شرعا، فإذا وقعت فإنه قد وقع محبوب الله تبارك وتعالى. فإن وقع ما لا يحبه الله كان ذلك كونا لا شرعا، بمعنى أن الله أراده كونا ولم يريده شرعا. إن كان مما يحبه كان ذلك مما أراده الله كونا وشرعا، كونا لوقوعه وشرعا لأنه يحبه ويرضاه. والأول إذن كل ما يقع في الكون، الخلاصة الكبيرة، كل ما يقع في الكون فهو مما قدره الله وأراده كونا. خلينا نشوفه واش هو مما أراده شرعا ولا لا، شوفوا هل هو مما يحبه أم لا. إذا كان مما لا يحبه إذا فذاك الشيء أراده الله كونا لا شرعا، وإذا كان مما يحبه فقد أراده كونا وشرعا، نعم هما معا. إذا فالحاصل أن كل ما يقع أراده الله وقدره على الأقل كونا، وشرعا ينظر في أمره هل هو مما أمر الله به أو ليس مما أمر الله به. تفصيل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الآية صريحة في أنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا يستطيع أحد، لا يوجد أحد يستطيع أن يمنع، أن يمسك، أن يكف ما أراده الله تعالى من خير ورحمة. والعكس وما يمسك إلى أمسك الله خيرا أمسك الله رحمة على العباد فلا يستطيع أن يرسلها أحد من بعده سبحانه وتعالى وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويبين هذا أكثر الحديث المعروف المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الحديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. علاش؟ لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله. وبالتالي لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء أن يحدثوا شيئا لينفعوك به والله لم يقدره فلا يستطيعون ذلك إلا إذا اتفقوا على إحداث شيء كان الله قد قدره لك. ولهذا قال لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إذا لم يكن مكتوبا فلا يستطيعون إحداثه. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كان الله تعالى علمه أزلا وأمر قلما يكتبه في اللوح المحفوظ. فإذا لم يكن كذلك فلا يستطيعون إحداث شيء يضروك. فالحديث صحيح في هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه في خطبة الحاجة من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهديه الله من قدر الله تعالى هدايته أي توفيقه وتسديده وتأييده هداية التوفيق فلا يستطيع أن يضله شيء لا يستطيع شيء في الكون أن يضله أن يصده عن طريق الهداية لأنك شاء الله شاء هدايته ولا تغلب المشيئات مشيئة الله عز وجل. ومن يضلل فلا هادي له. من يضلله الله من شاء الله إضلاله أكثر ما معنى إضلال الله إضلال الله تعالى للعبد أن يتركه إذا ترك الله العبد ضل. إذا من يضلله الله أي من يتركه الله عز وجل ومن يكله إلى نفسه فلن تجد له وليا مرشدا لا يستطيع أحد أن يهديه. إذا فهذا المعنى مقرر عندنا في الشريعة لكن هذا المعنى الذي اللي قررناه وعاودناه وتقدمنا في الدرس الماضي اللي هو أن أي شيء يقع في الكون فهو بقدر الله وأن أي شيء قدر الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أحد منعه وأي شيء من قدره الله تعالى لا يستطيع أحد إتيانه. هذا المعنى اللي قررناه واش ينافي اتخاذ الأسباب هذا الشيء الذي ذكرناه واش كاين بينه وبين أخذنا نحن بالأسباب منافاة بحيث نقول صافي الأمر مفروغ منه لا حاجة لاتخاذ الأسباب. الجواب له لا يقول هذا إلا الحمق والبل والأغبياء. هذا الشيء كامل لا ينافي اتخاذ الأسباب. علاش؟ لأن الأمور كاملة. علاش؟ لأن الأمور كاملة اللي احنا نذكرها الآن من الغيب بالنسبة لنا. بالنسبة لنا هذه الأمور من الغيب لا ندري ما قدره الله مما هو كائن أو مما هو غير كائن. لا نعرف ما هو كائن في قدر الله وما هو غير كائن في قدر الله. فالاتكال على ذلك غباء وحمق وبل. الواجب علينا نحن أن نعمل بما كلفنا به وبما هو في طوقنا وبما نعلمه وهو أن نتخذ أسباب الدخول إلى الجنة وأن نجتنب أسباب الدخول إلى النار. نتخذ أسباب دخول الجنة ونجتنب ما أمكن أسباب دخول إلى النار. فإذا فعلنا ذلك إذا عزمنا وهممنا ثم اعتمدنا على الله وتوكلنا عليه ووثقنا به واتخذنا الأسباب وسلكنا السبيل مع الاستعانة بالله ودعائه والتضرع إليه فإن الله تعالى سيسددنا ويوفقنا وحينئذ سنكون قطعا ممن علم الله أزلا أنهم سيكونون من أهل الجنة وسيعملون بأعمال أهل الجنة. أما لو ترك الناس كلهم العمل اتكالا عن قدر لكان الناس كلهم من أهل النار وهذا منافي لما قرر في الشرع من أن الناس ينقسمون إلى قسمين قسم يدخلون إلى الجنة وقسم يدخلون إلى النار. فلو أن الخلق كلهم أجمعين اتكلوا واعتمدوا على القدر وقالوا نتركوا العمل إذا كلهم يقولوا أن وهذا منافي لما قرره الشرع من أن الناس ينقسمون إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا فالواجب على العباد اتخاذ أسباب لا ينافي أن ما سنتخذه من أسباب معلوم عند الله الأمر ما فيه أننا عند اتخاذنا بالأسباب نتفاوت احنا على درجات. الناس في سيرهم إلى الله وفي اتخاذ أسباب دخول الجنة والنجاة من النار متفاوتون، لأن الهمم متفاوتة والعزائم مختلفة، فهم على درجات. والحاصل أن كل ما نعمله من اتخاذ أسباب دخول الجنة والنجاة كل ذلك معلوم عند الله، هذا معنى الخبر، يعني أن الله تعالى عالم ما سيقع منا باعتبار الجزئيات وآحاد الناس، منك ومن زيد وعمر وبكر ومني ومن فلان وعلان وخديجة على مدى العصور وفي كل الدنيا. الله تعالى عالم بدقائق وتفاصيل وجزئيات ذلك، فلان يكون منه كذا وكذا وكذا يوم كذا وقت كذا في مكان كذا، فهذا هو المعنى أن الله عالم به أزلا. فأمر القلم أن يكتب ما علم الله بوقوعه أزلا مما لا نعلمه نحن، مما يقع في المستقبل مما لا نعلمه، هذا الحاصل. إذا نحن موكولون إلى العمل، إلى اتخاذ الأسباب، وأن لا نعتمد على القدر. والناس في هذا الباب أهل الأهواء والبدع اللي خالفوا السنة والجماعة وخالفوا العمل بنصوص القرآن والسنة بكل ما ورد من نصوص القرآن والسنة في هذا الباب، في باب الأسباب، ضلوا ضلالا بعيدا. فإلى الناس من أنكر القدر ونفى تعلق علم الرب وكتابته ومشيئته بأفعال العباد، هؤلاء غلاة للقدرية قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تكتب قاعدة مع الله تبارك وتعالى، وهؤلاء أهل ضلال. وآخرون من الناس أخرجوا أفعال العباد أصلا عن مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته وقدرته وخلقه، قالوا أفعال العباد لا علاقة لها بمشيئة الله وخلقه وقدرته، وهم القدرية نفاة القدر، غلولين غلاتهم من فوش العلم، هذا من فوش العلم، نفوا أن تكون مشيئة العباد وأن تكون قدرة العباد تابعة لمشيئة الله، قال لك لا، ليست تابعة لأفعال الله عز وجل. وآخرون أثبتوا القدر وأنكروا الأسباب، هم الجبرية، الجبرية الذين قالوا إن العباد مجبورون على خلق الأفعال. وآخرون من الناس ممن ينكرون الأسباب وممن هم قريبون من الجبرية، قالوا لا، المسببات توجد عند الأسباب لا بها. مثلا قال لك الماء هذا ماشي هو الذي يروي من العطش، إذا الإنسان فيه عطش وشرب الماء فماشي ما الذي يذهب العطش الذي يحصل به الري، لا، قال لك الله تعالى هو الذي يذهب العطش، والله تعالى قدر أن يوجد الري عند شرب الماء لا به، بمعنى لم يجعله شرب الماء سببا لذهاب العطش، قال لك هذا لا أثر له، ما عنده علاقة بإذهاب العطش، لا أثر له في إذهاب العطش، وإنما الذي يذهب العطش هو الله، وقدر الله تعالى أن يوجد إذهاب الري عند إذهاب العطش عند شرب الماء لا به، وإلا لا أثر له. النار قال لك لا أثر لها في الإحراق، الله هو الذي يحرق، وهكذا بالغوا فأنكروا الأسباب، أن الله تعالى جعل هذا سببا في هذا، وهذا قول غلط. نحن نقول الله تبارك وتعالى جعل الماء سببا لذهاب العطش، وجعل الطعام سببا لذهاب الجوع، إذا كان الإنسان كيمشي من الجوع بسبب الطعام، الله هو الذي جعل ذلك سببا مؤثرا، لا أنه لا أثر للطعام في الجوع ولا أثر للشراب في الري كما قالوا. قالوا المسببات توجد عند الأسباب لا بها، فنفوا تأثير الأسباب في المسببات، هذا غلط. بدأوا السنة لا، كيقولوا بها بإذن الله، الأسباب بها توجد المسببات بإذن الله رب العالمين، لا عندها، بمعنى أن هذا الماء له أثر في ذهاب الري والطعام له أثر في ذهاب الجوع، وهكذا سائر الأسباب لها أثر مباشر في المسببات بإذن الله تعالى. علاش تقول بإذن الله؟ لأن الله لو شاء تخلف المسببات عن أسبابها لفعل، لأن كل ما يقع بإذن الله تعالى، لو شاء الله رب العالمين تشرب حتى تعيا الماء ولا يذهب العطش، وتاكل حتى تشبع الطعام تعيا الطعام ولا يذهب الجوع، لو شاء الله ذلك لحصل، نعم، لكن الله تعالى شاء جعل هذه أسباب لهذه المسببات. فقل الناس في الأسباب اختلفوا وضلوا ضلالا مبينا، وهدى الله أهل السنة والجماعة للجمع بين النصوص وإعمالها. فاش قالوا؟ قالوا العباد تمام، باش نجمعوا الكلام كامل في هذا الباب، ماشي غير مسألة الأسباب. قالوا العباد الله تعالى جعل لهم مشيئة وقدرة على فعل أفعالهم. العباد الله تعالى أعطاهم مشيئة وأعطاهم إرادة، وهم يشاءون ويختارون ما شاءوا فعله، وأعطاهم الله قدرة بها يفعلون أفعالهم من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو من شرب خمر أو أكل الربا أو الزنا أو من الطاعات والمعاصي. أعطاهم مشيئة يختارون بها ما يفعلون، ولهم قدرة بها يجيدون أفعالهم. لكن مشيئة العباد وقدرتهم وأفعالهم لا تخرج أولا عن علم الله، لأن يعني الله عالم أزلا أش يختار العاد ودير ماشي لا يعلمه إلا بعد الوقوع حاشا. إذا لا تخرج هذه الأشياء عن علم الله رب العالمين واحد، ولا تخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عالم بما سيختاره العبد، وشاء الله رب العالمين ذلك، شاء الله رب العالمين ذلك فأوجده وكونه. هذه دائما كتجي عندنا مراتب القدر الأربعة مرتبطة غاية الارتباط هذه المسائل. إذا وبالتالي فالعبد اللي أعطاه الله مشيئة وإرادة واختيار وقدرة هو الذي يختار أفعاله وهو الذي يفعلها، لكن أفعاله لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، لأنه لولا مشيئة الله عز وجل أن يفعل العبد كذا وكذا لما فعل، لا يخرج ذلك عن مشيئة الله تبارك وتعالى. والأفعال دياله ديال العبد لا تخرج عن خلق الله عز وجل. فإذا أفعال العبد تابعة لمشيئة الله فلم يشأ إلا بعد أن شاء الله رب العالمين ذلك، مشيئة الكونية القدرية، ولم يفعل إلا بعد أن شاء الله عز وجل ذلك، والعبد وفعله مخلوقان لله تبارك وتعالى، تابعان مخلوقان لله عز وجل، الله خالقهما، خالق العباد وخالق أفعالهم. والدليل على هذا قول الله عز وجل وقد أسند المشيئة للعباد، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، أضاف المشيئة للعباد، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد منكم اختار هو بنفسه أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معنى أي اختيار ومشيئة وإرادة كانت لكم فإنها تابعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته. تلك المشيئة اللي هي المرتبة الثالثة بعد الكتابة اللي كتكون قبل الفعل، أن الله تعالى يشاء أن يفعل فلان كذا وكذا فيفعل. إذن فمشيئته واختياره تابعان لمشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن ذلك. فهذا هو اعتقاد السنة، وفيه الجمع بين النصوص، وفيه إثبات الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيه إثبات قدر الله تبارك وتعالى وتقديره للخير والشر، وإعمال سائر النصوص الواردة في الباب خلافا لمن ضل من أهل البدع. ثم قال الشيخ والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن كمل الشيخ هنا أنواع الاستطاعة، قبل أن نذكر أنواعها نعرفها. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة هي القدرة، استطاعة هي القدرة، القدرة اللي تكون عند المكلف، القدرة اللي تكون عند الإنسان عند المكلف. تقول فلان يقدر على كذا أي يستطيعه، أو لا يقدر على كذا أي لا يستطيعه. فالاستطاعة والقدرة والطوق والتمكن كلها بنفس المعنى، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وقيد بها التكاليف. الله تعالى قيد لنا التكاليف كلها باش بالاستطاعة، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وفي الآية أخرى يقول لا يكلف المسلم إلا ما آتاها أي من قدرة واستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الاستطاعة هذه شرط في التكليف. لكن أجمل استطاعة هي شرط في التكليف، هذا أمر يحتاج إلى بيان، وبه نجمع بين بعض النصوص لربما تبان للإنسان ظاهرها التعارض في القرآن الكريم. اعلموا أن الاستطاعة نوعان، النوع الأول الاستطاعة اللي كتكون قبل الفعل، والنوع الثاني الاستطاعة المقارنة للفعل، أي فعل، صلاة، صيام، حج، بغيت تديرو. الاستطاعة نوعان، الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة المقارنة للفعل. الاستطاعة اللي هي مناط التكليف، الله تعالى ربط بها التكليف، هي الاستطاعة اللي كتكون قبل الفعل. اش معنى الاستطاعة اللي كتكون قبل الفعل؟ الاستطاعة قبل الفعل معناها الصحة وسلامة الآلات وحصول الأسباب التي لا بد منها للفعل. مثلا الإنسان باغي يصلي، قبل أن يدخل في الصلاة، قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام، هو أدرى بنفسه، كيشوف راسه واش عنده القدرة والصحة باش يوقف ويقوم ويركع ويرفع من الركوع ويسجد. كنقول لك أنا قادر، صلي، كيقول لك قادر. لاحظ هذه القدرة هذه اللي هو كيهضر عليها، قبل أن يقارن الفعل، قبل أن يباشر الفعل، مثلا مازال ما كبرش تكبيرة الإحرام، لكن يعلم من نفسه القدرة على التلبس بالفعل وعلى فعل الفعل، عارف راسو راه قد صلاش فيها، وعارف صلاش فيها، فيها وقوف، فيها ركوع، فيها كذا، عارف شنو فيه الصلاة. فقبل الدخول في الصلاة يعلم من نفسه القدرة عليها أو عدم القدرة عليها. فإذا هذه القدرة اللي كتكون قبل الفعل، قبل أي فعل من الأفعال، صلاة، صيام، حج، هذه اللي كتسمى، هذه هي التي ارتبط بها التكليف. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، المراد به هذه الاستطاعة التي قبل الفعل. إذا هذه هي مناط التكليف ولا ينكرها أحد. باش نعرفوا الإنسان راه مكلف ومأمور أنه يصلي قائما، قبل ما يصلي كنشوفوا واش قادر ولا ما قادرش. فإن قال أنا قادر، إذا وبالفعل كان قادرا، إذا هذا مأمور بالقيام. إن لم يكن قادرا قبل الفعل، إذا هذا مأمور بأن يصلي جالسا، فإن لم يكن قادرا فعلى جنب على قدر استطاعته. إذا الاستطاعة اللي مرتبطة بالتكليف هي اللي كتكون قبل مباشرة الفعل، قبل بدء الفعل. أما الاستطاعة اللي كتكون مقارنة للفعل فهذه ليست مناط التكليف. علاش؟ لأن الاستطاعة اللي كتكون مقارنة للفعل هذه لا تكون إلا بتوفيق الله، هذه مرتبطة بتوفيق الله عز وجل، مرتبطة بتسديد الله عز وجل، لهذا الله تعالى ما ربطش بها تكاليف، وإنما التكاليف ربطهم بما قبل مباشرة الفعل. وأعطيكم مثال يوضح لكم. دابا الناس قد تجدون في المجلس الواحد جوج الناس بجوج قادرين على مباشرة الفعل، يعني عندهم الاستطاعة اللي قبل الفعل، كاين عندهم بجوج قادرين على القيام وعلى الركوع وعلى السجود، لا تضرهم الصلاة في شيء. واحد كيقوم ويدخل في الصلاة ويباشرها وكيتعبد الله تعالى، والآخر لا يستطيع أن يقوم، ماشي لا يستطيع من جهة الاستطاعة الأولى، لأن الاستطاعة الثانية ما كاينش، اللي هي اللي كتكون مقارنة للفعل، هذيك اللي كتكون مقارنة للفعل لا تكون إلا بتوفيق الله وعونه وتسديده. فالأول وفق والثاني لم يوفق، هذا وفق الله تعالى وأعانه، والثاني لم يوفق ولم يعان. ولهذا أنا ممكن الثاني يقول لك راه ما قدرتش، بغيت النظر عجزت ولا ما قدرتش ولا كذا، ما كيقصدش ما قدرت أنه ليست له استطاعة على القيام والركوع والسجود، ده سامو مراده ولا يقصد الاستطاعة الأولى. ولهذا هو ما كيقولهاش ليحاج عن نفسه، ليلتمس العذر لنفسه، وعرفه قادر، وإنما يقصد التوفيق، أنه لم يوفق لذلك، ثقلت عليه الصلاة ولا أي عبادة من العبادات، ولا الحج ولا العمرة، ولا ثقل عليه ذلك، لم يستطيع مباشرته. إذا شكون الاستطاعة اللي مرتبطة بالتكليف؟ هي الأولى اللي كتكون قبل الفعل. أما اللي كتكون مقارنة للفعل هذه ليست مرتبطة بالتكليف، هذه الله تعالى لا يربط التكاليف بها، لأنها لا تكون إلا بتوفيق الله وعونه وتسديده سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى في آيات قرآنية، ولآيات بغي نذكر لكم، في آيات قرآنية نفى الله عن الكفار الاستطاعة، قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. في آيات نفى الله عن الكفار الاستطاعة، مع أنه من جهة سلامة الآلات ومن جهة الصحة البدنية عندهم الشيء كامل، الصحة البدنية فين الآلات الأعضاء والجوارح ديالهم كلها سالمة من الآفات، ما عندهم حتى شي إشكال، كيوقفوا كيمشيو كياكلوا كيشربوا، يعني من جهة الآلات لا إشكال عندهم، والله نفع لهم الاستطاعة شو مقصود بها؟ القسم الثاني ماشي القسم الأول، ولهذا كانوا معاقبين على ترك من العبادات، لأن اللي ما عندوش الاستطاعة بالمعنى الأول اللي هي قبل الفعل هذاك معذور، معذور. الله كيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاستطاعة اللي كتكون قبل الفعل هذيك اللي ما عندوش، واحد ما قادرش يصلي قائما فيصلي جالسا، واحد ما قادرش يصوم قاع فعلا ما عندوش استطاعة عن الصيام اللي قبل الفعل معذور، لا يجب عليه الصوم، يأتي ببدله مثلا. إذا هذيك هي اللي هي شخص التكاليف قد يعذر بها الإنسان إذا ما كانتش عنده، ولكن الثانية المقارنة للفعل هذه لا تكون إلا بتوفيق الله، وهذه غير مقترنة بالتكاليف، الله ما رضتش التكاليف بها. وهذا القسم الثاني هو اللي من فعل الكفار في الآية اللي ذكرنا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. واش ما كانوا يستطيعون السمع؟ معناه أنهم كانوا عمي ما كيشوفوش، هذا هو المراد، ما تعرف يقول لنا عن الكفار كانوا في الدنيا ما كيشوفوش، هذا هو المراد، لا، كانوا يبصرون المبصرات، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، كانوا يبصرون المبصرات. السمع واش كانوا صم ما كيسمعوش، كانوا يسمعون الكلمات، ولكن المعنى ما كانوا يسمعون سمع انتفاع، وما كانوا يبصرون بصر انتفاع، لأن بصر الانتفاع وسمع الانتفاع هذا لا يكون إلا بتوفيق الله، ولما لم يوفقهم الله عز وجل له قال ما كانوا يستطيعون. إذا ذلك السمع اللي كيكون مقارن للفعل اللي هو لا يكون إلا بتوفيق الله، والإبصار اللي هو مقارن للفعل لا يكون إلا بتوفيق الله، هذا منفي منفي عنه. إذا الاستطاعة اللي مرتبطة بها التكاليف هي الاستطاعة التي قبل الفعل، القدرة ديال الإنسان اللي قبل الفعل، القدرة معناها الصحة وسلامة الآلات، سلامة الأعضاء والجوارح وقدرتها على تأدية المطلوب. كتقول لها لا ما طلب منك الصوم مثلا اللي هو أن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الأعضاء والصحة اللي عندك واش أنت قادر على هذا؟ لك قدرة وطاقة عليه، نعم، إذا أنت مخاطب بالصيام، أنت مكلف به. ثم إذا هذه هي مناط التكليف، ثم بعد ذلك واش غير توفق لأن يصبح صائما ولا لا يوفق لذلك؟ هذا أمر آخر. أفلان أنت تشرب الدخان هذا محرم، دار بالبدان وفيه إسراف وفيه تبذير للأموال وهو من الخبائث وتضر به الناس حولك وغير ذلك، فيقول لك لا أستطيع، لا أستطيع. وش يقصد الاستطاعة الأولى والثانية؟ أكثر الناس يقصدوا الثانية بلا شك، من جهة القدرة أنت قادر على تركه، لكن الاستطاعة الثانية اللي هي المقارنة للفعل اللي كتكون توفيق الله تعالى، فهذه ليست مناط التكليف. كنقول لك مناط التكليف هي الاستطاعة الأولى، يا فلان يجب أن تستيقظ لصلاة الصبح وتؤديها في وقتها. كاين من الناس من يقول لا أستطيع، كقول شنو الاستطاعة؟ هل الاستطاعة اللي قبل الفعل ولا المقارنة للفعل؟ إذا كانت التي قبلها هي محل التكليف، وأنت قادر في الحقيقة، أنت مستطيع، لأنك لو قمت وصليت لما حصل لك شيء، بل لو كان عندك شغل مهم وغرض ضروري في ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت لقمت ولما وقع عليك شيء، إذا فأنت قادر. إذا ديك القدرة اللي قبل الفعل هي التي ربط بها التكليف، واجب عليك أن تقوم لصلاة الفجر وأن تؤديها في وقتها، وهكذا. وهذا المقام، هذه المسألة اللي كنتكلم عليها على سبيل العموم، غلط فيها طائفتان من الناس، طائفة لم تثبت إلا الاستطاعة التي قبل الفعل، وهم المعتزلة، قال ما كاينش استطاعة مقارنة، كاين استطاعة فلا هي التي قبل الفعل لا يوجد غيرها فغلقوا. وقوم من الناس نفوا الاستطاعة الأولى وأثبتوا الاستطاعة الثانية، وهؤلاء كذلك غلطوا. علاش؟ لأن نفي الاستطاعة الأولى وإثبات الاستطاعة الثانية هذا يؤدي إلى الدور، هذا يؤدي إلى الدور، لأن حينئذ غنقولوا لا يتقي الله إلا التقي، إذا فينا الثاني وخلينا غير الأولى، نقولوا اللي غتصدر منه التقوى هو التقي، واللي غتقدر منه الصلاة هو المصلي، لأننا أثبتنا غير استطاعة التنوير مقارنة للفعل، وهذا كذلك غلط. إذا فالاستطاعة نوعان، وهذا ما أشار إليه الطحاوي رحمه الله هنا، قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا النوع الأول هو الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، ذلك الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، لأن التوفيق هذا من الله تبارك وتعالى، وهذاك القدرة على الفعل هذاك هي أثر التوفيق. دابا إذا اشترطت أيها المؤمن قادر على مباشرة الفعل أثناء فعله، أثناء الصلاة، أثناء الصيام، تجد من نفسك طاقة وقوة على الصلاة والصيام ودرتيها، صليتي وصمتي، هذا أثر من أثر توفيق الله عز وجل، من أثر التوفيق. إذا الاستطاعة لك المقارنة للفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، لأن هذا ليس للعبد به شيء، هذا توفيق من الله عز وجل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، خطاب الله عز وجل يكون: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأوفوا بالعقود. الخطاب هذا مرتبط بالاستطاعة التي تكون قبل الفعل، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما كيكون التكليف قطلا حتى كيكون الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها، بمعنى لا يكون تكليف إلا بعد وجود الوسع أي الطاقة والقدرة، فهذه هي التي صبط بها التكليف. ثم قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. اكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم، وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.